الطلب الأولى. أما وقف المرفوع فهذا عكس المذكور في كتب العلم وكتب العلل وكتب الحديث الذي يذكره أهل العلم رفع الموقوف. أما وقف المرفوع فهذا قد يقع لكنه يقع نادرا، وإذا وقع يكون هذا من باب الفتية. يعني الآن ونحن نتحدث ونتكلم قد أقول أنا مثلا إنما نعمل بالنيات دون أن أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هذا يعارض ذا؟ لا يعارض، لأنني ذكرت النص على اعتبار الفتوى، على اعتبار القول، على اعتبار عموم الاستدلال. فمن هنا يقول أهل الحديث بأنه قد يكسل المحدث أو قد ينشط. فبحث وقف المرفوع لا يقال زيادة الثقة، ولكن يقال لا يضر إلا إذا نظرنا إلى الأمر من جهة عكسية، بأن رأينا أن الأصل أنه موقوف ثم رفع، فننظر ها هنا هل هذا علة أم هذا من زيادة الثقة، هل هذا شاذ أو أنه مقبول ومحفوظ. هذا ما عندي من جواب، الله أعلم بالصواب. جزاكم الله خيرا شيخنا. زيادة وبركاته هي تسليمتين، هل تصح؟ فابن حجر في البلوغ ذكر في التسليمتين أو ذكرها في التسليمتين، وهي كذلك في بعض المصادر، وهذا ما رجحه الولوي حفظه الله تعالى. أرجو توضيح. أنا رأيت رسالة الشيخ محمد علي آدم، وهو رجل فاضل من أهل العلم ورجل مشارك في عدد من العلوم من أهل الفضل وأهل السنة وأهل الحديث ولم يزكيه على الله، لكن الظاهر أن رسالته هذه لم تكن محررة بالصورة الكافية، ويدل على ذلك وجازتها وصغر حجمها. وقام بعض طلبة العلم في بعض البلاد الإسلامية بكتابة رد على كتاب الشيخ محمد علي آدم، وكان رده في أكثر من 150 صفحة، لكن لم ينشره، وعندي نسخة منه تتبع فيه شروح السنن والأحاديث والطرق والروايات والألفاظ، فليس في أكثر النسخ الصحيحة من الكتب ذكر زيادة وبركاته عند التسليمة اليسرى. والمسألة تبقى من مسائل العلم الخلافية، وإن كان الراجح عندي ما ذكرت لكم. جزاكم الله خيرا شيخنا. تحسين الحديث الضعيف بالشواهد، كثيرا ما نجد بعض العلماء وكثيرا من طلبة العلم يخالف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحسين عدد من الأحاديث ويحكمون بضعفها. أرجو من فضيلتكم ذكر بعض الفوائد التي اعتمد عليها الإمام الألباني رحمه الله في تحسين الأحاديث الضعيفة وخالفه فيها من يعتبر بقوله. موضوع الحديث الحسن كما ذكرنا لعله أمس في بعض المجالس هو من أدق أنواع علوم الحديث وأصعبها خوضا وغمارا، لأنه يحتاج إضافة إلى الرواية مزايا إدراك علم الدراية والفقه والفهم للنصوص واستنباط المعاني من الدلائل، وليس فقط يحتاج إلى تتبع وضم القرين إلى القرين دون إعمال النظر والفكر والتفقه في النصوص. وأنا أعلم جيدا أن من أسباب انتشار ووجود هذه المخالفات لبعض طلاب العلم من طلاب الحديث أو من أهل الحديث من مخالفاتهم لشيخنا، أقول أعان على ذلك الفضائيات وانتشارها، فانتشر قولهم أكثر من انتشار قولنا، لأن متابعي الفضائيات هم الشريحة الأكبر في المجتمعات الإسلامية حتى من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الحديث الحسن في أصله إنجاز التعبير هو مرتبة بين المرتبتين ومنزلة بين المنزلتين، ففيه ضعف ما لا يخلو منه وفيه قوة تنزله عن الدرجات العليا من الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة، فمن هنا يأتي الحكم عليه ويتردد النظر فيه. وكلمة الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة واضحة وقوية في أنه لا يجوز، أو في أنه عفوا قد يختلف نظر المحدث الواحد في الحديث الحسن فضلا عن اختلاف أكثر من محدث في النظر في حديث واحد. ومع ذلك بالجملة فاطمئناني لتحسينات شيخنا هو أكبر وأكثر من اطمئناني لمخالفات غيره، إلا إذا بحثت بنفسي وكان الاطمئنان يعني كما يقال عمليا تطبيقيا في دراسة هذا الحديث وذاك. ونحن وإن قلنا هذا فشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله علمنا ألا نتعصب له ولا لقوله. وأنا أذكر جيدا ولعله لم يكن عمري يومئذ يتجاوز 23، وكنت أكتب في كتاب الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي، فاستدللت بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والشيخ يعني متوقف فيه بل يميل إلى ضعفه، فذكرت له أنا أقرأ عليه مسودة الكتاب، قلت شيخنا أنا ملت إلى تحسين هذا الحديث بناء على قول الإمام أحمد وابن القيم والقسطلاني وغيرهم، فقال لي يومئذ لك ذلك، لك ذلك. ومن باب الشيء بالشيء يذكر في بعض الأيام لعله في نفس هذه الفترة أو بعدها بقليل ممكن، ولم أكن أتجاوز 25 أو 26، كنت زرت شيخنا مع بعض الإخوة، وأذكر تماما كنا جالسين على الشرفة ودخل علينا بالقهوة أو الشاي، فلما استقر من المجلس قلت له شيخنا أريد أن أسأل سؤالا، قال تفضل. قلت نهاية كل إنسان الموت، نسأل الله لك طول العمر وحسن العمل، ولنا أن نسأل هذا السؤال من باب يعني إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال تفضل. قلت يعني بعد عمر طويل إنجاز التعبير وبعد الموت الذي هو نهاية كل حي إلى الحي الذي لا يموت، من نعتمد في علم الحديث أو على من نعتمد في علم الحديث؟ فقال لي بالحرف الواحد وكأن كلامه لا يزال يرن في أذني، قال اعتمدوا على أنفسكم أريدكم خيرا من الألباب. وهذه كانت كلمات دافعة لنا أن نهتم بهذا العلم وأن ندرسه وأن نكون على خطى أهله إن شاء الله تعالى. خلاصة القول أن أكثر ما خالف به من أشرت إليهم في تحسينات شيخنا أنا أرى أنهم لم يصيبوا، وأنا أرى أن موجة التفريق بين ما يسمى منهج المتقدمين والمتأخرين أثرت على بعض منهم بطريقة أو بأخرى، ولو كانوا سالكين في المسلك الصحيح لما نزعوا إلى هذه المنازع. وأيضا من باب ذكر الشيء بمثاله، أوقفني بعض الإخوة على غلاف كتاب لعله نزل في معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الأيام لبعض الشبيبة من طلاب العلم، قال سماه الترياق لما خالف فيه الألبانية الحويني أبو إسحاق. المخالف من؟ أبو إسحاق. هو جعل يعني من أجل السجع أخر الفاعل وقدم المفعول به. فالحقيقة أنا هذا لا يعجبني مثل هذا الاختلاف، يعني نحن نخالف شيخنا لا شك ولا ريب، لكن أن يفرض ذلك في كتاب كأننا أنداد للشيخ الألباني وكأننا أضداد للشيخ الألباني وكأننا بمرتبة الشيخ الألباني، بل قد يفهم بعض الجهلة أو الحمقى أو المتعصبة أن المستدرك قد يكون أقوى من المستدرك عليه، هذا كله مما لا يليق ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا شيخا. ما موقف الطالب المقلد في الحديث؟ هل ملزم أن يقلد المتخصص أم يتخير من شاء من العلماء أن يقلده؟ كباب باب الحديث كباب الفقه وغيره من العلوم سواء بسواء، والتقليد باب واحد في العلم هو اتباع قول الآخرين بغير دليل. التقليد يجوز لمن لا يملك أهلية البحث، ولا يجوز لمن هو ذو قدرة على البحث والنظر ثم لا يفعل. هذه نقطة. النقطة الثانية، يقول العلماء المقلد مقلد في كل شيء إلا أنه مجتهد في شيء واحد وهو اختياره مفتيه، فاختيار المقلد لمفتيه هذا باب اجتهاد له، وبالتالي كيف يجتهد في أن يختار أي أحد وهو يعلم أن فلانا أعلم من فلان؟ أما إذا كان لا يعلم فنقول هذا حده وهذا مبلغه من العلم، حينئذ كما ذكر أو كما روى أبو هريرة في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفتي فتي غير ثبت فإثمه على من أفتى. إذن لا يجوز أن يكون تقليده عشوائيا اعتباطيا، وإنما لابد أن يقلد الأعلم إذا استطاع أن يعرفه، أما إذا لم يعرف فهو بحسب ما يقدر عليه. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. وردت آثار عن السلف في التحذير من المبتدع وهجره، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله له كلمات في التعاون مع الإخوان المسلمين، بل يتعاون قال مع الأشعري، فهل الشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة وخالف السلف؟ الشيخ الألباني لم يخطئ ولم يخالف السلف، والفهم السائد في أذهان كثير من الشباب عن آثار السلف ليسوا مصيبين فيه وهم المخطئون به. والشيخ الألباني عندما ذكر التعاون مع هؤلاء لم يذكره كأصل، إنما ذكره كاستثناء. إذا فهمنا هذا الإطار العام تتضح الصورة لنا جيدا. ومع ذلك أزيد وأعيد، أكثر آثار السلف عند تأملها إنما هي في هجر أهل البدع الكبرى وفي هجر المصرين على البدع الذين لم ينتفعوا بالنصح والتوجيه والتذكير. وبالتالي كلام شيخنا في هذا، وهو يعلم أن جماعة الإخوان ليست جماعة عقيدة، بل لو قلت ليست جماعة دين لما أبعد، هي جماعة سياسة وجماعة شؤون اجتماعية لا غير. وكذلك الأشاعرة إذا اضطر الأمر في ظرفنا الظروف وكان هنالك عدو أكثر منهم خبثا وأكثر منهم ضررا على الأمة فهذا جائز. وأنا ذكرت أظن أمسي خبر شيخ الإسلام تيمية مع ابن جماعة، وقد كان قاضي القضاة عصره وحكم على ابن تيمية حكما جائرا في السجن والظلم، ومع ذلك في الوقت الذي اضطر به شيخ الإسلام أن يذهب إلى قادة التتار ليفاوضهم في حماية المسلمين كان جنبا إلى جنب مع بدر الدين ابن جماعة، مع ابن جماعة كان جنبا إلى جنب معه ولم يمنعه ذلك. وذكر هذا أيضا الإمام ابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى، وعلى الضابط الذي أشرت إليه وهو وجود المصلحة الأكبر التي تطغى على المفسد الأقل أو على ما دونها من المصالح. وكذلك ذكر هذا الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد المستنبطة من صلح الحديبية في كتابه زاد المعاد. حقيقة يا إخواننا مع ما رأيته من قبل، ولا أقول من هذه الزيارة، حتى قبل أن أزور السودان في الرحلتين السابقتين قبل 10 سنوات أو أكثر، الشعب السوداني، ولا أزكيكم على الله ولا أقول هذا أمامكم لا نفاقا ولا رياء ولا تملقا، فيه من الطيبة وفيه من حب الدين وفيه من حب الخير الشيء الكثير، لكن رأيت سمة عامة أتمنى لو أننا نعالجها متعاونين على البر والتقوى، وهي التحمس الزائد لبعض الأمور دون الدراية العلمية الشرعية الكافية، وذلك بأخذ المسائل من أطرافها دون التعمق فيها ودون وضعها في مواضعها الشرعية الصحيحة، ودون إعمال قواعد أدب الخلاف التي قررها العلماء كثيرا وكثيرا جدا في كتب العلم وفي مصنفاتهم وفي تآليفهم، سواء في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية أو حتى في آداب العالم أو المتعلم. والغفلة عن هذه الجزئية هي في وجهة نظري التي ولدت أكثر الخلاف وأكبره بين الدعاة السلفيين، مع أننا لو جلسنا جلسة إنصاف ووضعنا المسائل التي اختلف السلفيون بسببها حتى صاروا 3 أو 4 أقسام أو أصناف أو فئات أو سميها ما شئت أن تسميها، أنا أجزم وأقول أكثرها نفسي وبعضها خلافي معتبر، وأندر النادر منها ما هو خلاف ليس معتبرا قد يترتب عليه هجر أو مفارقة أو تبديع أو ما أشبه ذلك. وحتى هذا في بعض الحالات الضيقة يجب تجاوزه لما تمليه بعض ظروف الدعوة، ولسنا مضطرين إذا تجاوزنا ظرفا معينا أن نرجع متآكلين متجالسين وبعضنا ينكر على البعض الآخر. نحن دائما نقول هنالك استثناء وهنالك الأصل، لكن يؤكد أن أكثر ما يجري إنما هو بسبب القضايا النفسية وبسبب المسائل الخلافية الاجتهادية، أما مسألة معتبرة ذات شأن فهذا في أقل القليل. وهذا في الحقيقة اليوم في الصباح وأنا يدور في ذهني مثل هذه المعاني، قلت أتمنى أن تكون الدورة القادمة في قواعد معرفة المصالح والمفاسد، لأنها مفتاح لكثير من الحلول والإشكالات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ويقرر وينقل عن بعض السلف قولهم: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، الكل يعرف، الصغير والكبير يعرف هذا خير وهذا شر، قال ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا جواب يعني سريع ومختصر في هذا الأمر. الشيخ الألباني أول ما جاء إلى الأردن في السبعينيات، في وسط السبعينيات، استقبله الإخوان المسلمون وفتحوا له مساجده ودروسه. اليوم مثل هذا لو يحصل لكنت أنا أول المستنكرين، لكن تلك الفترة كانت فترة ضعف وكانت فترة ندرة للسلفيين في الأردن، لم يكن من السلفيين إلا من هم على أعداد الأصابع، وهؤلاء الإخوان لم يعرفوا الشيخ الألباني، ظنوه عالما منهم أو مؤيدا لهم أو على الأقل لا يعارضهم، فالشيخ الألباني كان ينتقدهم في عقل دارهم فلم يتحملوا ذلك ولم يقبلوا ذلك. وممكن لعله في زيارات قليلة، الزيارة الأولى الثانية السفرة الأولى الثانية، إذا بهم يعتذرون له ويصدرون الأوامر أن كل من يحضر للألباني هو مجمد في ثلاجة الحزبية. بينما كما قلت لو نظرنا في السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى مدراس اليهود، إلى أماكنهم وإلى مواقعهم ومراكزهم، لم يكن ذلك يمنعه من أن يقول الحق، ولم يكن ذلك يمنعه من أن يزوره وأن يبين له. إذن مجرد أن تزور من هو مخالف لك، كما قلنا أمس واحد يسأل سؤال قال بعض الناس إذا رأوك تشترك مع الأخ المسلم أو مع الإخوان المسلمين في مسألة يقول فلان صار إخوانيا، طب لماذا لا نعكس ونقول الإخواني صار سلفيا؟ يعني لا بد أن يكون سوء الظن بالسلفي دائما؟ يعني لماذا لا يمكن أن يكون هذا من باب التألف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، التألف للمبتدع أو المخالف للسنة، وقد قرأنا ذلك في مجلس أمس من نص كلامه رحمه الله. لماذا تغريب سوء الظن دائما في كثير من القضايا، وهو ناشئ أيضا عن الخصلتين السابقتين، سواء ما يتعلق بالأمور النفسية أو ما يتعلق بعدم ضبط المصالح والمفاسد والترجيح بينها. ونسأل الله أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. نعم. جزاكم الله خير شيخا. أحيانا بعض طلاب العلم يتوقف في تبديع بعض الناس تورعا، مع أنه قد لا أخذ عنه علما لكن يتورع في تبديعه، هل هذا يعتبر من الخلل والزلل بالمنهج؟ ما دام يعرف الخطأ ويحذر من الخطأ فالتبديع ليس واجبا، والتورع أفضل لمن ليس متثبتا منه، أو على الأقل من هو في شك ولو يسير منه. ومما توارثه السلف بعدة ألفاظ ومعنى مؤتلف قولهم الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. أن تتورع فتخطئ، أن تتورع ولو أخطأت الحكم السلبي خير من أن تتجرأ ويكون في نقدك إهانة أو إسقاط أو وضع للكلام بغير الحق. أن تتورع فتخطئ بالحكم على المبتدع بالسني أولى بألف مرة وخير بألف مرة من أن تتجرأ فتحكم على السني بالبدعة. ومع ذلك نحن نقول يا إخواني، هل الحكم بالتبديع في منهج السلف وعند السلف كان بهذه الصورة المنتشرة جدا بين عامة السلفيين وخاصتهم اليوم؟ أنا أقول لا والله لم يكن ذلك كذلك. وقد ذكرت في بعض المجالس قريبا أن الإمام الذهبي رحمه الله له رسالة اسمها المتكلمون في الرجال، وعقد السخاوي في كتاب الإعلان بالتوبيخ فصلا في المتكلمين في الرجال في هذا الكتاب، ولم يكن عدد المتكلمين في الرجال عبر 8 قرون أكثر من 100 عالم. أنا الآن أقول نصفنا متكلمون في الرجال في مجلس واحد، ومبدعون وهاجرون ويهجرون ومهجرون، فكيف لو وسعنا الدائرة قليلا؟ كيف لو نظرنا في أماكن أخرى أو مواقع أخرى أو ولايات أخرى؟ يصبح أكثر الناس مبدعة والقلة هم الذين يتلقون الكلام، وهذا خلاف أصيل لأخلاق السلف ومنهج السلف. المبدع الآن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. الآن أنا أتحدى لو أننا جميعا اجتهدنا أن نجمع أسماء الذين بدعوهم، كم نستطيع أن نجد؟ والله قد لا نجد 10 أشخاص، لا نجد 10 أشخاص. نعم انتقدوا وردوا، لكن كلمة التبديع أحيانا أقول لكم شيئا، حتى النظر في موضوع التبديع قد أرى أنا أن إنسانا ما يستحق التبديع ومع ذلك لا أبدعه. لماذا؟ لأني أرى أن مفسدة الإعلان بتبديعه ستكون أكثر من السكوت عن تبديعه. أرى أن إبقاء جسر بيني وبينه للتواصل والتناصح أنفع لي وله ولعموم الأمة من أن أقطع ذلك بأن أبدعه، وإلا بعد أن بدعته هل سيقبل مني؟ هل سيسمع لي؟ هل سيأنس بكلامي؟ يا إخواني والله أنا أقول هذه، وقد ذكرت ذلك في بعض المجالس، هذه والله بدهيات أصول الدعوة عند العلماء. نحن اليوم وللأسف اضطررنا أن نخوض حتى في البدهيات، واضطررنا أن نناقش حتى البدهيات التي لا يجوز. يعني موضوع المصلحة والمفسدة العز بن عبد السلام أكثر من بحثه، قال حتى ترجيح المصلحة من المفسدة أو العكس هو أمر اجتهادي. يعني حتى لو أننا كنا 2 أو 3 أو 10 أو 50 مثل هذا العدد أو 50 مثل هذا العدد، وأردنا أن نتناقش في قضية، نريد أن نهجر فلانا أو جماعة كذا أو فئة كذا أو مجموعة كذا، وذكرنا الإيجابيات والسلبيات، هل سنخرج بقول واحد؟ لا يمكن، لابد أن تختلف الآراء، لأن الآراء ترجع إلى المعطيات، ترجع إلى تقدير المصالح، وهذا اجتهاد. إذن حتى الثمرة الناتجة من دراسة القضية من حيث المصلحة والمفسدة هو اجتهادي، وبالتالي العذر فيه من باب أولى وأولى، والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا. ما حكم التوسع في التصوير بحيث يصور المصور الحاضرين؟ والله موضوع التصوير كما يقال، خاصة وقد انتشرت فتنة الهواتف هذه الحديثة، جعلت كما يقول المثل العربي قديما الكثرة الإمساس تفقد الإحساس. وإن كان أحيانا قد يكون تصوير الحاضرين له مصلحة في نظر المصور، وهو تكثير أهل السنة والنظر في أنهم ما شاء الله عدد طيب وأن طلاب العلم يقبلون، يعني فلذلك كما قلنا تقدير المصلحة أيضا اجتهادي. وإن كان لو أن الأمر لي لما توسعنا في هذا ونصحنا بعدم ذلك، لكن لا نستطيع أن نجعل الأمر في ذلك أكثر من نصيحة، لأن القضية كما قلنا تعود إلى تقدير المصلحة والمفسدة. ثم أنا أقول فلنفرض أن ذلك خطأ محض وغلط صرف، هل لي على أخي المخطئ أكثر من النصيحة؟ هذا مع أن بعض العلماء يجزم التصوير مطلقا كما لا يخفى عليكم. يعني الآن كل مشايخ السعودية الذين هم يعني كبار علماء هذا الزمان ولا أحد منهم يتنزه عن التصوير. أنا قلت كلمة وأقولها وسأظل أقولها، لا أعلم في هذا الزمان من هو أجمع للعلوم الشرعية من الشيخ صالح آل الشيخ، ولا يزكيه على الله، ولم أقل هذه الكلمة وأعلنها إلا بعد أن خرج عن الوزارة حتى لا يقال هذا تملق أو ما أشبه، ثم إذا به يرجع للوزارة، نسأل الله أن ينفع به. الآن بصفته وزيرا يتصور مع الغادي والرائح والقليل والكثير، أنا متأكد لو عرض علينا مثل هذا الأمر نقول لا مفسدة التصوير أشد، هذا غير صحيح يا إخوان. مفسدة التصوير مفسدة شخصية جزئية، بين مصلحة أن يتولى هذا المنصب عالم ورجل ذو شأن، هذه مصلحة أكبر وأشمل. أنا لا أعارض أن يكون لك رأي في التصوير حتى لو كان هو الرأي الأشد بالمنع، لكن احترم الخلاف. كتب لي أحد الإخوة رسالة والله لا أعرفه وقد يكون جالسا بيننا فليسكت عن نفسه، كتب لي رسالة يقول بعض الإخوة في بعض المناطق، قد تكون توتي وقد تكون غيره، انتبهوا، قد أقول، قال جاءوا مرة بشيخ وعرضوا التصوير وحصلت فتنة ومفسد. شذي يا أخي، هذا ليس هو الهدى، هذا ليس هو الصواب. لك أن تقول يا أخي أنا لا أحب التصوير أو لا أنصح بالتصوير، أما أن تمنع نفسك عن الخير أو أن تمنع الخير من غيره لمجرد هذا في مسألة خلافية علمية اجتهادية النظر فيها في المصالح والمفاسد يتفاوت ويتباين، هذا خلل أكبر من مجرد التصوير وعدم التصوير. وترتيب مفسدة وفتنة كما ورد في المراسلة من الأخ جزاه الله خيرا على مسألة كهذه يدل على بعد عن العلم الصحيح والمنهج الصحيح في فهم مسائل العلم والمعرفة. انتبهوا، كل هذا أقوله وأنا أقول نحن نحترم رأي من لا يبيح التصوير. بالعكس أنا أقول قد يكون إلى الورع فعله وقوله أقرب من في الطرف الآخر، لكن ليس له إلا الكلمة الطيبة، ليس له إلا النصيحة، ليس له إلا الرفق، ليس له إلا الرحمة، ليس له إلا العفو والاعتذار بقدر ما يستطيع. إذا هو لم يرد لا أحد يرغمه، يفعل هكذا. أما يخرج من المجلس ولا يحضر المجلس بحجة أن فيه تصوير، يضيع على نفسه الخير الكثير بسبب مسألة هو نفسه معترف أنها مسألة خلافية ومسألة اجتهادية ومسألة حتى مع المنع قد تتبادل الأمور فيها بين المصلحة والمفسدة. وأنا أذكر لكم قضيتي، وأنا أعرف كم تحبون أيها السودانيون شيخنا الشيخ الألباني، وكم تقدرون فتاويه، بل أكاد أجزم أن مسألة التصوير قد يكون التأثر بها أكثره من شيخنا، ونحن تلاميذه بالمناسبة. يعني أنا أذكر قضيتين. القضية الأولى لما جاء التلفزيون الجزائري في أوائل التسعينيات، قبل نحو 25 سنة، جاء التلفزيون الجزائري ليقوم ببث كلمة لي لهؤلاء الذين الخوارج الذين صعدوا إلى الجبال. فاستأذنت شيخنا، قلت له يا شيخنا التلفزيون الجزائري يريد أن يأتي ويصور معي لقاء حول نصيحة لهؤلاء الخوارج الذين في الجبال. قال هذه مصلحة راجحة فافعل. بالمقابل هو لم يفعل واكتفى بالتسجيل الصوتي. انتبهوا، هذه واحدة لنا أن نأخذ منها جزءا من فقهه. في مرة أخرى ماذا قال؟ وكان سؤال عن التلفاز وهذه سمعتها مرة، يقول لو أن التلفاز يصبح التحكم فيه كالإذاعة فأنا أقول جائز. ما الجائز؟ التلفاز الذي هو صور، يعني يجوز أن تشاهد الصور ولا يجوز أن تكون جزءا من المشاهدة الجائزة، هذا لا يمكن. ومع ذلك أنا أستدرك على نفسي فأقول لو كان الشيخ الألباني حيا ورأى الانفلات الفضائي والإعلامي لغير فترة، لكن كما يقول العلماء دائما الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لم يكن يتخيل ولا نحن حتى أن قضية السيطرة على التلفاز كالسيطرة على الإذاعة. وبالتالي لما تخيلنا القضية تخيلا تصوريا قال شيخنا بأنه جائز. لكن لو رأى أنك اليوم وأنت جالس في الريموت كنترول تقلب 900 محطة أو 1000 محطة وأحيانا 2000 محطة فضائية بخلال ساعة وساعة، يعني لو كل تقليب فضائية عبارة عن 5 ثواني تحتاج ساعتين وثلاث ساعات وأنت فقط تقلب لم تختر. فقضية المصلحة والمفسدة قد تتغير حتى بتغير الزمان والمكان، قد تتغير بتغير الأشخاص. وأنا دائما أضرب مثلا، أقول مشايخنا في المملكة العربية السعودية هل ينظرون إلى المسائل في بلادهم نظرة واحدة؟ الجواب لا. هل العلم في الرياض كالعلم في مكة والمدينة؟ قطعا لا. هل العلم في مكة والمدينة كالعلم في المنطقة الشرقية التي فيها الشيعة الشنيعة؟ قطعا لا. هل العلم في المنطقة الشرقية التي فيها الشيعة الشنيعة كالعلم في الجنوب الذي فيه الإسماعيلية والباطنية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النظر يختلف في اختلاف الأماكن والمواقع والأشخاص. هل العقيدة والتوحيد في بلاد السودان كالعقيدة والتوحيد في الأردن، في مصر، في نجد؟ الجواب لا. هل العقيدة والتوحيد في نجد اليوم كالعقيدة والتوحيد في نجد قبل 200 سنة؟ الجواب لا. إذن يا إخواني نريد ننظر الأمور نظرة شاملة، نظرة مستوعبة، لا ننظر إليها من زاوية واحدة وننسى الزوايا الأخرى. نسيت السؤال بالمناسبة يعني أنا. نعم فضل. السؤال كان في التصوير، فبعضهم كتب رسالة عاجلة، قال: في كتاب الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني، قال الشيخ الألباني رحمه الله: التلفاز كلسان الإنسان، إن أتى بالخير فهو خير وإلا فهو شر. هذا يلتقي ما أقول. نعم نعم. جزاكم الله خير شيخنا. يقول السائل: هل يصح ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول بطهارة المذي، وكذلك ما نسب إلى بعض التابعين: إن سال المذي على فخذي لم أهبه به، وأن حديث عليا ليس فيه الأمر بتطهير الثوب؟ كمسألة هي مسألة خلافية بين العلماء، أما هل هذا ثابت تماما؟ أظن أن ما ورد عن الإمام أحمد ثابت، أما ما ورد عن الآثار فأحتاج إلى مراجعة. فعادة ما ينقل في كتب الفقه المطولة مثل المغني والمجموع وغيرها يطوي العلماء أسانيد السلف، يقولون قال بهذا فلان وفلان وفلان، ولا يذكرون أسانيد. الأسانيد قد تكون موجودة في مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن سعيد المنصور، قد تكون موجودة في السنن الكبرى البيهقي، فتحتاج إلى بحث. ومع ذلك كوننا لم نتأكد من ذلك أو غير هذا، هذا في الحقيقة لا يعطل على المسألة أنها مسألة خلافية. أما كون أنه لم يذكر أنها يعني تمسح أو أنها ليست نجسة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو طالما أنه خارج من أحد السبيلين فلا يخرج من أحد السبيلين إلا ما هو نجس، باستثناء المني، وقد جاء الدليل على إخراجه من ذلك، سواء بالثوب أو بالاغتسال منه. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: مؤلف كتاب البرهان في تضعيف حديث استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان الذي قدم له الشيخ مقبل رحمه الله، قال: كيف خفي ذلك على الشيخ الألباني مما جعلنا نشك في عامة تصحيحاته؟ ما تعليقكم؟ أريد أن أضبط أعصابي قبل أن أجيب، لأن السؤال يعني معذرة مع احترامي للسائل كائنا من كان، السؤال سيء جدا. أنا سأفرض الشيخ الألباني أخطأ في هذا الحديث وفي عشرة مثل وفي مئة، بل في ألف. ألف من مئة ألف تساوي واحد في المئة. واحد في المئة أخطأ العالم من فتاويه ومن تصريحاته، هل هذا يجعلنا نشك بالعالم؟ هذا يا أخي يعني معذرة، هذا لا يليق أن يفكر فيه طالب علم فضلا عن أن يكتبه أو أن يصرح بسؤاله. وأرجو أن يكون السائل يكتب على لسان غيره، هذا آخر حسن الظن يعني، طول بالك يا أخي. هذا أولا. الأمر الثاني، أنا بنفسي تتبعت هذه الرسالة، وأذكر جيدا كلمة قالها الشيخ الألباني، قال: أكثر الذين يردون علي ينتهون من حيث ابتدأت ولا يزيدون علي. فقط الطرق التي خرجها الشيخ الألباني يعيدون النظر فيها، لكن يتشددون في الجرح، لا يقبلون التقوية وهكذا. أما الشيخ الألباني فكان رجلا عجيبا، إذا رد عليه أحد يبتدئ البحث من جديد من الصفر، ولا يرجع إلى الأمر الذي كتبه هو أو كتبوه هم، يبدأ البحث من جديد. وأنا أذكر جيدا لما جاء الشيخ أبو إسحاق الحويني سنة 1987 على الأردن، أول سؤال سأله للشيخ الألباني كان سؤالا مضحكا، يقول: يا شيخنا، وأنا كنت جالس، قال: يا شيخنا، هناك من يقول أن الشيخ الألباني إذا خرج الحديث لا يظهر كل ما وقف عليه من الأسانيد والطرق والروايات. فقال الشيخ الألباني: ليش؟ لماذا؟ قال: حتى إذا رد عليك أحد تخرج هذه الطرق. فصار يضحك، فصار يضحك الشيخ الألباني، ثم علق بهذا الذي أشرت إليه، أن هؤلاء ينتهون من حيث ابتدأت ولا يخرجون عما ذكرت، بينما أنا أبحث من جديد ومن هنا تخرج فوائد جديدة. أنا أقول هذا الرجل، ولا أريد أن أذكر اسمه، غفر الله لنا ولكم وله، كان هذا آخر كتاب ألفه، ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم، قبل 20 سنة ولا أزيد. وهو بغض النظر قد يكون مصيبا في كلامه، أنا لا أتكلم الآن عن صواب وخطأ، أتكلم عن منهجية الفقه والفهم والإدراك لعلم الحديث ودقائقه ومسائله. أما أن يخطئ عالم في حديث، استدرك العلماء على البخاري ومسلم، هل هذا يجعلنا نتشكك في روايات البخاري ومسلم؟ هذا لا يليق يا أخوان. تفضل، ماذا عندك؟ أردت أن نبي، أنا قرأت هذا الكلام في كتاب المؤلف البخاري، قول أن ما جاء نشكك في جميع هذا البان السابق مؤلف الكتاب نفسه. وهذا أشد صفها وأعظم جهلا، لو كان السائل لكان أهون، لكن أن يكون المؤلف يقول هذا القول، لذلك كما قلت لك لم يرفع رأسه في العلم منذ ذلك الكتاب. وهذا لا نقوله شماتة والله، لكن نقوله حتى نتعظ ونعرف أن مقام العلماء عظيم وأن جنابهم كبير ومهاب. انتقد لكن بأدب، انتقد بعلم ورحمة، انتقد بأن تحفظ لنفسك خط الرجعة كما يقال. أما هذا التقحم وهذه الجرأة السافرة على العلم وأهل العلم، هذه لا تليق. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. ما حكم العمل في البنوك عن الربوي؟ لا يجوز، لا يجوز العمل في البنوك في أي عمل، حتى ولو كان في صنع الشاي والقهوة. نعم نعم، أظن. نعم شيخنا، بعض المتفلتة، هذا جماعة جديدة، هذه غير الجماعات الأربعة التي عندكم، ولا وصف هذا؟ هم غيرهم. نعم تفضل. بعض المتفلتة من الجهل المقلدة المتعصبة، ما شاء الله، انتهى الجواب، انتهى الجواب. يعيبون عليكم أنكم لا تهتمون بتدريس كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل بالغ بعض جهلتهم فقال إنكم لم تقرأوا أصلا. يا سلام، وهل هو معنا في جيوبنا أو في مكاتبنا أو في تنقلاتنا؟ أولا، هل واجب شرعي تدريس كتب عالم بعينه؟ فبأي حق يعيب علينا أمرا ليس هو واجبا في أصله؟ ثم العلماء قبل الشيخ محمد عبد الوهاب ما مصيرهم؟ هذا يحتاج تفكيرا. العلماء قبل الشيخ محمد عبد الوهاب ما مصيرهم؟ ولم يدرسوه ولم يدركوه رحمه الله. يا إخواننا، الاهتمام بعلم الشيخ محمد عبد الوهاب لا يكون بالتعصب، ولا يكون بهذه الجهالة، ولا يكون بهذا الأسلوب الذي ينفر. ومع ذلك ألم أحقق منذ 15 عاما كشف الشبهات أم لا يعرف؟ ألم أشرح كتاب التوحيد منذ 5 سنوات وطبع طبعا أم أنه لا يعرف القول الرشيد في شرح كتاب التوحيد؟ وحققت حاشية الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على كتاب التوحيد وهي تحت الطبع وإن كان تأخر الناشر منذ 6 سنوات. والآن سبحان الله في سلسلة تدريس كتب الشيخ محمد الوهاب أعلنت عنها منذ سنة، وقطعنا شوطا كبيرا في الثلاثة الأصول، وبعد الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، في سلسلة نقرأ فيها الكتب كاملة. وقد درست من قبل القواعد الأربعة ودرست التوحيد، فهذا يدل على أن مثل هذا السائل ليس فقط إنه جاهل، بل هو يتعدى على الغيب ويتألى على عباد الله بالكذب والبهتان والافتراء. وهكذا أقول أكثر انتقادات عجبني تعبيره المتفلتة أكثر انتقادات هؤلاء هكذا، إما سوء ظن أو افتراء أو كذب أو قول على قول أو حدثني من أثق به أو إلى آخر هذه الأمور. وهذا لا يعني أننا ليس لنا عيوب، والله لنا عيوب ولنا أخطاء، لكن الحمد لله أن الله سترها علينا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. هكذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندعو. إن شاء الله نختم بسؤالين بإذن الله تعالى. سؤال واحد عشان الشيخ عنده ارتباط زمنكم الله، وبعد سؤال نصيحة للشيخ. طيب، نحن نقبل على الانتخابات، فما موقف السلفي من هذه الانتخابات وما حكم التصويت فيها؟ تصويت، رجعنا للتصوير؟ لا، التصويت. التصويت يعني نفعل قافية، الله يعطيك العافية. إخواني، موضوع الانتخابات أولا شئنا أم أبينا هي مسألة أفتى بها علماء السلفية فتاوى مختلفة، ابتداء منهم من أجازها ومنهم من منعها. الشيخ ابن عثيمين وهو الذي أقول عنه وأصفه بأنه فقيه الزمان أجاز الانتخابات وقال لمن يترك هذا الكرسي وهذا المقعد للعلمانيين والليبراليين والشيوعيين. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وإن كنت أنا أخالفه لكن أحترم رأيه، ولا أجعل مثل هذه المسألة التي لهذا الإمام فيها قول مسألة ولاء وبراء. أنا لا أريد، حتى قد أنصح من يريد، لكن إذا لم ينتصح أخي له حقوق عليه وواجبات. الشيخ الألباني كان له رأي، وأنا يعني لا أذيع سرا إذا قلت لما كان حيا كنا نخالفه فيه، فلما توفي الشيخ الألباني وانتقلت بعض مسؤولياته الدعوية على أمثالنا صرنا نقول قوله ورجعنا إلى قوله. كان الشيخ الألباني يقول نحن لا نجيز الترشح ولا ننصح به، لكن نقول الانتخاب أمر لا بد منه لأنه اختيار لأقل المفاسد في شيء موجود شئتم أم أبيتم. يعني الآن لو أننا عرضنا جميعا للانتخاب ولم ننتخب أحدا، هنالك من المرشحين من عنده شيء من الدين، من عنده شيء من التقوى، من عنده شيء من الحرص، خالفنا وخالفناه، وبالمقابل هنالك من هو شيوعي، هنالك من هو ملحد، هنالك من هو فاجر وماجن، هل يستوي هؤلاء جميعا؟ الجواب لا. يقول الشيخ فأنت انتخب هذا الذي فيه شيء من الصلاح من باب الأقل شرا. والله في حياة الشيخ الألباني كنا نخالف فتواه، طبعا نخالفه من وراء لم نواجهه بذلك، لكن لما توفي كما قلت وانتقلت بعض المسؤوليات إلى أمثالنا رأينا أن فتواه أقرب للصواب، وبخاصة أننا أحيانا قد نبتلى ونمتحن في شيء من هذه الفتاوى، وهذه قضية أخرى المعافى فيها يحمد الله. إذن مجرد التصويت كما قلنا قضية قال فيها الشيخ الألباني، الانتخابات وإن كان منع الشيخ الألباني الترشح أجاز الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء. أنا أقول هذه المسألة كغيرها من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا، لك أن تتبنى ما تشاء تدينا، ولك أن تخطئ من يخالف قولك تدينا، لكن إياك أن تجعلها مسألة ولاء وبراء، إياك أن تجعلها سبيلا لفتنة، سبيلا لمفسدة، سبيلا لإشكال يمنعك عن إخوانك تواصلا وتواصيا بالحق. أجلس يا أخي في الأرض. نعم، هذا جواب مختصر وإن كان القول يتسع أكثر، والله أكبر. نختم إن شاء الله بوصية من الشيخ لطالب العلم في طلبه والمنهجية في الطلب، وللداعي في دعوته وصية كذلك. مع عليه سؤال اختص بالشيخ أنهم ينشرون ورقة ولعل الشيخ رد عليها، لكن فيها بعض الكلمات التي يفهم منها الطعن من قبل بعض العلماء، فما هو الجواب مع النصيحة؟ أعطني السؤال حتى أعطيك الجواب. الأخ أرسل ورقة وقال فيها بعض الكلمات أخ من المتفلت أيضا؟ هو من المتفلت. نعم. طيب الحمد لله. نقل مثلا عبارة للمدعو بازمول. وهل بازمول من العلماء؟ ليس من العلماء، لكن هو عنده. اطلبه. طيب. نريد العلماء يا أخي. من العلماء مثلا ذكر الغديان رحمه الله، فقالوا اتركوه لأن هذا هو الذي يقول مذهب المرجع في المملكة. أنا نائب مذهب المرجع ولست القائد. فلا أدري هذه المرحلة من أنني صرت القائد، هذه لم أقف عليها أنا. أنا نائب القائد. يا أخي هذا كلام الحقيقة غير صحيح، وكلام باطل في أصله وفصله، مع احترامنا وتقديرنا للشيخ غديان رحمه الله، وقد رددت عليه في وقته وهو حي، كتبت مقالا مطولا في الرد على هذه الجزئية في حياته. نعم. وصية لطالب العلم وللداعي. وصيتي لطالب العلم أن لا تشغله أمثال هذه التفاهات عن طلبه للعلم، وأن ينظر لإخوانه نظرة الرحمة والشفقة والحب والعفو والاعتذار، وأن لا يمنعه وأن لا تمنعه هذه النظرة حبا وشفقة وعفوا واعتذارا من أن يكون ناصحا أمينا، يخطئ برفق ويغلط بسماحة، لكن أن يدخل باب الهجر والتفلت والانكفاف والبعد عن الناس واعتزال الخير والهجر والتهاجر، هذه والله سوءاتها ومصائبها أكثر من المسائل التي قد نجعلها فتنا وهي ليست فتنا. وتعجبني كلمة لأخي الشيخ مشهور حسن حفظه الله، يقول علماؤنا كانوا يجعلون المشاكل مسائل، ونحن قلبنا فصرنا نجعل المسائل مشاكل، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذه وحدها انظروها كمنهج لتعرفوا كيف كان الشيخ الألباني بن عثيمين وابن باز يفعلون، وكيف من تسلق على ظهورهم وتعلق بحبالهم وليس منهم في شيء يفعل، إنه يفعل العكس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا على هذه الكلمات النافعات النيرات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بذلك، ونسأل الله أن يجزي شيخنا الخير والبركة والنفع والانتفاع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ فوق احسن مشكور. لا لا لا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال عمار؟ طيبين. كله طيب. ما شفناكم الا في الهزع الاخير. عاركم الله. تفضل تفضل، لا باس عليكم ان شاء الله. لا باس طهور. تفضل تفضل حافظ. تفضل.